صحت صلاة المأموم دون صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين، فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع. ولا تصح إمامة الأمي، والمراد بالأمي هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها على الوجه الصحيح، كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفظ كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين ثاء ونحو ذلك. فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانا عاجزين عن إصلاح قراءتهما. فإن قدر الأمي على إصلاح قراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: رجل أم قوما وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. وقال أيضا: إذا كان بينهم معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، انتهى. أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة وكرهوه لذلك لم تكره الإمامة في حقه، وإنما العتب على من كرهه. وعلى كل فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين، والتعاون على البر والتقوى، وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية. فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ويحترموه. وبالجملة فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة، والإنسان معرض للنقص، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. هذا، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.